وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أرسله معنا غدا يرى فارسلهم على غدي يرجع ويلعب وإنا له لحافظون وهم لا يشعرون

منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.